الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. كنا قد فسرنا أو بدأنا بالكلام على تفسير هذه الآية المباركة من سورة النور، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين ناهيا لهم أن يدخلوا بيوتا غير بيوتهم، وهذا النهي يقتضي التحريم، وهو يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يستأنس ويستأذن أو حتى يستأذنه. وذكرنا خلاف العلماء في معنى حتى تستأنسوا وتسلموا، وذكرنا أن الأظهر هو ما اختاره ابن جرير الطبري والأمين الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، أن معنى تستأنسوا وتسلموا أن معناه تستأذنوا وتسلموا، معناه تستأذنوا وتسلموا، ولكن هذا من قبيل التقديم، أو هذا فيه تقديم وتأخير، فإن المعنى حتى تسلموا وتستأنسوا، حتى تسلموا وتستأذنوا. واستدلنا على ذلك بما ورد في نصوص السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثم يستأذن، وكذلك علم بعض أصحابه أنه يبدأ بالسلام ثم يقول أأدخل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية إلى أن الاستئناس غير السلام، والاستئناس قالوا هو التنحنح أو التنخم أو يعني قرع الباب، إحداث شيء يشعر أهل البيت بأن هناك أحد عند الباب فيأنسوا يعني ويطمئنوا ثم يأذنون له. ولكن القول الأول هو قول ابن جرير والله أعلم ومعه أظهر، لأن السنة دلت على هذا، لأن السنة دلت على هذا. ثم قال جل وعلا: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم، الإشارة راجعة هنا على الاستئناس، الاستئذان. قال ابن كثير: يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت، خير للطرفين المستأذن وأهل البيت. وقال ابن جرير الطبري: ذلكم خير، أي استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله خير لكم، لأنكم إن دخلتموه لأنكم لا تدرون إن دخلتموه بغير إذن على ماذا تهجمون، على ما يسوءكم أو على ما يسركم. وأنتم إذا دخلتم بإذن لم تدخلوا على ما تكرهون، وأديتم بذلك أيضا حق الله عليكم في الاستئذان والسلام. ثم قال: وقوله لعلكم تذكرون، يقول لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم اللازم واللازم لكم من طاعته فتطيعوه سبحانه وتعالى. ذلكم خير لكم، أي استئذانكم لعلكم تذكرون وتتعظون بمواعظ الله وما وعظكم به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحدا يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوا بيوت غيركم حتى يؤذن لكم. فإذا استأذن ولم يؤذن له أو لم يجد فيها أحد واستأنس وسلم تنحنح واستأذن ولم يجد أحدا ولم يسمع أحدا فلا يجوز له أن يدخل هذا البيت، لأنه بيت غيره، ولا يجوز له أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه. قال حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أيضا هذا أدب آخر، إذا قيل لكم، يعني ذكر حالين، الحالة الأولى أن لا يجدوا فيها أحدا فهذه لا يجوز لهم أن يدخلوها، والحال الثانية هي أن يجدوا فيها أحدا لكنه، فقال جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى وأطهر لكم، رجوعكم إذا ردكم صاحب البيت أزكى خير لكم أطهر لقلوبكم أطهر لكم عند الله جل وعلا، والله بما تعملون عليم، الله جل وعلا بكل ما يعلمه العباد عليم، قد علم ذلك، علم من أطاعه واتبع شرعه والتزم بهذه التشريعات وهذه الآداب، وعليم بمن خالف وعصى. فختم الآية بقوله والله بما تعملون عليم فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لمن التزم بالآداب التي شرعها الله، ترهيب لمن خالف ذلك، فإن الله يعلم ذلك كله وسيجازي كل عامل بعمله. روى الحسن عن بعض المهاجرين، وكذلك روى زفر عن بعض المهاجرين كما في المطالب العالية، وكذلك قتادة قالوا قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد ابن جبير وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. إذن السلف أو بعض المهاجرين كان يتطلب هذا، يأتي إلى إخوانه فيطرق الباب ويستأذن يتمنى أنهم يردونه، لماذا؟ لأنهم إذا قيل له ارجع فرجع هذا أزكى وأطهر لقلبه، وهم يلتمسون طهارة قلوبهم وزكاة قلوبهم. قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن كثير هذه الآية أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن، إذا كانت هناك بيوت غير مسكونة من أحد غيركم وأنتم لكم فيها متاع فلا مانع أن تدخلوا فيها بغير إذن، لا مانع. قال ابن كثير كالبيت المعدي للضيف إذا أذن لي له فيه أول مرة، هناك أحيانا يكون بيت معد للضيافة، هذا يفعله بعض الناس، وربما تجده أيضا على الطرقات في بعض الأماكن وفي بعض المدن هنا في المملكة، هناك بيوت معدة لمثل هذا بحيث أنها معروف أن من جاء يسكن في هذا المكان يرتاح يأكل ويشرب، فهذا لا حرج من الدخول فيه. وقد ذكر السلف عدة أقوال في هذا أوردها ابن كثير بعد أن قال يقول تعالى ذكره ليس عليك، أوردها ابن جرير الطبري في تفسيره بعد أن فسر الآية فقال يقول تعالى ليس عليكم أيها الناس إثم وحرج أن تدخلوا بيوتا لا ساكن بها بغير استئذان. قال ثم اختلفوا في ذلك أي البيوت عنا، فقال بعضهم عنا بها الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان معروفون، وإنما بنيت لمارة الطريق والسابلة ليأووا إليها ويؤوا إليها أمتعتهم. وروى هذا عن محمد ابن الحنفية قال هي الخانات التي تكون في الطرق، ورواه أيضا عن قتادة قال هي الخانات التي تكون لأهل الأسفار، وعن مجاهد قال كانوا يضعون في بيوت في طرق المدينة متاعا وأقتابا فرخص لهم أن يدخلوها. و نحو ذلك. وهذا أمر كان معروف ولا يزال كما ذكرت في بعض الأماكن، بعض المدن تنشئ البلدية أو الإمارة أو الجهة المسؤولة بيتا من الشعر أو مكانا ليستريح فيه من يأتي، وربما يكون فيه قهوة وشاي المهم، وفيه دورة مياه ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يدخله الإنسان بغير إذن، من غير إذن، لكن يستأنس إذا جاء يتنحنح، يعني يحدث صوتا، يرفع صوته حتى يسمعه إن كان سبقه أحد مثله أو لم يكن فيه أحد. ثم ذكر الطبري أيضا قول آخر وقال وقال آخرون هي بيوت مكة، ورواه عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية، وقال آخرون هي البيوت الخربة والمتاع الذي قال الله فيها لكم قضاء الحاجة من الخلاء والبول فيها. وروى ذلك عن حسن بن عيسى بن زيد عن أبيه قال التخلي في الخراب، وقال آخرون بل عنا بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس، ورواه عن ابن زيد أنه قال هي بيوت التجار ليس عليكم جناح أن تدخلوها بغير إذن، الحوانيت التي في الأسواق. ثم رجح ابن جرير قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أي قال إن الله عم بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير إذن، لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخول، أو ليأذن للداخل إن كان له مالكا أو كان فيه ساكنا، فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله، ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى إناسه والتسليم عليه لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه، فلا معنى للاستئذان فيه. فإذا كان كذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض، فكل بيت لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمارة والسابلة ليأو إليه، أو بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه حيث كان ذلك، فإن لمن أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤويه إليه أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر ابن كثير أن بعضهم قال هي بيوت الشعر، جاء عن زيد بن أسلم أنه قال هي بيوت الشعر، والأظهر مختاره ابن جرير الطبري أن المراد بهذه البيوت التي عناها قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أنه يشمل كل البيوت التي يؤذن للإنسان في دخولها وله فيها متاع وليس فيها ساكن، ليس فيها أحد يستأذن منه وله فيها متاع وقد أذن له سواء إذنا خاصا أو إذنا عاما، فلا حرج عليه أن يدخل من غير استئذان. هذا هو خلاصة ما يقال في دلالة هذه الآية المباركة. ثم قال جل وعلا فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تبدون من الأقوال والأعمال وتظهرونه ويبدو ظاهرا جليا، وما تكتمونه أيضا وتخفونه في صدوركم وفي قلوبكم. والحاصل أن هذا فيه الترغيب والترهيب كما قدمنا، ترهيب لمن أبدى أمرا خالف فيه الشرع أو كتم في قلبه أمرا مخالفا للشرع، أو أيضا نعم يكتمون، الكتمان فيه تفصيل الحقيقة، لا يؤاخذ الله جل وعلا ما في النفس ما يكتمه الإنسان إذا لم يظهر منه شيء يدل عليه، إن الله تجاوز الأمة ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، لكن الآية فيها بيان عموم علمه وإحاطة علمه جل وعلا بجميع أحوال الناس. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعض الآداب الخاصة بالاستئذان، نذكر شيئا منها لأهمية ذلك. فمنها عدم الوقوف أمام الباب، إذا جاء الإنسان ليستأذن لا يقف أمام الباب، يدل قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود وساق بسنده عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. تفرد بها أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وقوله تعليله هنا ذلك أن البيوت لم يكن عليها ستور، نقول حتى ولو كان عليها ستور، يعني حتى لو كانت مثل الآن أبواب، لأنه إذا كان أمام الباب إذا فتح الباب مباشرة يرى ويهجم نظره على ما بداخل البيت، ويمكن إلى الآن لم يستعدوا أو أهل البيت يجهزون أمرهم للاستعداد، أو الذي تفتح الباب امرأة تظنه أحد محارمها الذي يريد الدخول فيتنحى عن الباب يمينا أو شمالا. ويدل عليها أيضا ما رواه أبو داود عن هزيل قال: جاء رجل إلى عثمان فوقف على نعم قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب فقال عثمان قال عثمان مستقبل الباب، يعني وقف يستأذن وهو أمام الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. صححه الألباني في صحيح أبي داود. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أي تنحى عن الباب إلى جهة أخرى، كما قاله صاحب عون المعبود. ومن الآداب أيضا التي ينبغي أن يتأدب بها المستأذن أنه إذا سئل عن اسمه أنه يخبر باسمه ولا يسكت أو يكتم أو يقول أنا أنا. ويدل على ذلك ما رواه الجماعة عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان علي في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كره، وإنما كره ذلك لأن قال ابن كثير: وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفسح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. ومن الآداب كيفية الاستئذان، وقد ذكرنا بالأمس بعض الأحاديث في ذلك في ترجيح معنى قوله جل وعلا: حتى تستأنسوا وتسلموا، ولا بأس أن نشير إليها كما في الحديث، فنقول كيفية الاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثم ينتظر قدر ما يغلب على ظنه أنهم يستعدون للإذن له أو الخروج إليه، أو يعني لأن أحيانا الإنسان يكون على حال ما يريد أحد حتى ما يرد عليه السلام، حتى ينحي ما عنده أو يخفيه أو يغلق دونه بابا، أو يكون على حال ما يريد أحد يعني ينظر إليه، أو ثم يسلم ثانية: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ ثم يمكث أيضا مدة ثم يسلم الثالثة ويقول: أأدخل؟ فإن لم يؤذن له يرجع. هذه السنة، ودل عليها أكثر من حديث ذكرناها بالأمس، منها حديث كلدة بن الحنبل، وفيه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ولم يسلم ولم يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. حديث صحيح. وكذلك عند أبي داود أن رجل بني عامر استأمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأليجو؟ أليجو يعني أدخل من الولوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الآداب التي ينبغي الإنسان أن يتأدب بها أنه يستأذن أيضا على محارمه، يعني حتى لو كان يريد أن يدخل على بعض محارمه، أمه، أخته، عمته، بنته، فإنه كذلك يستأذن، لأن الاستئذان، لأن الآية عامة، إلا إذا كانت بيوتكم كما جاء في الآية التي تليها، ما سوى ذلك الاستئذان باق على عمومه ومنهي عن الدخول بغير استئذان. ويدل لذلك ما قاله ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث آيات جحدها الناس، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا، قال: والإذن كله قد جحده الناس، قال: قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد، قال: نعم، فرددت عليه ليرخص لي فأبى، فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا، قال: فاستأذن، قال: فرجعت أيضا قال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم، قال: فاستأذن. ومنه ويدلها أيضا ما قاله ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج عن الزهري: سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الأذن، عليكم الإذن على أمهاتكم، عليكم الإذن على أمهاتكم، يعني أم الرجل. قال: وقال ابن جريج: نعم، نعم. هذا ما يتعلق بالمحارم. الأدب الخامس والذي يليه: هل يستأذن الرجل على أهله، يعني على زوجته، على أهله؟ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها أحد. يعني قول ابن جريج، قول عطاء هنا: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا، يعني أنه لا يجب، لكن يسن ويندب، يسن ويندب، لا شك في ذلك. قال ابن كثير: وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، وساق بسنده عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب قالت: كان عبد الله، أي بن مسعود، إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، تنحنح وبزق، يعني تنخم وأحدث صوتا لينتبه له. قالت: كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قال ابن كثير: إسناده صحيح، يتنحن يشعرهم، مثل الآن دق الجرس وهو داخل حتى ينتبه له، لا يهجم عليهم، يعني يدخل فجأة وهم على أمر قد لا يريدون أن يراها عليه. نعم. وذكر أيضا أو روى ابن أبي حاتم عن أبي هبيرة قال: كان عبد الله أي بن مسعود إذا دخل الدار استأنس، تكلم ورفع صوته، وقال مجاهد: حتى الثانس قال: تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه، يعني يحدث صوت حتى يشعر به. قال ابن كثير: ولهذا جاء في الصحيح وهو في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية: ليلا. يطرقهم طروقا، يعني يدخل عليهم ليلا، ويدخل ويأتيهم ليلا، وذلك طبعا قبل وجود هذه الآلات الآن وهذه الوسائل. الآن إذا كان اتصل على أهله وأخبرهم أنه قادم وأنه في الطريق وأنه يعني سيأتي إن شاء الله، لا حرج في هذا، لكن قديما ما كانوا يشعرون ولا يدرون حتى يأتي، ولهذا نهى عن الطروق ليلا لئلا يجد ما لا يسره. قال: وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال: انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة يعني التي في شعرها شعث، لأن المرأة إذا كان زوجها ما هو عندها ما يعني تمشط شعرها وتتجهز. فما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينتظروا حتى يدخلوا يعني آخر النهار حتى يتسامع الناس، فالمرأة النساء تتجهز، الشعيثة تمشط رأسها وتجهزه وتستحد المغيبة، أيضا وتستحد معناه يعني تحرق العانة، تحرق عانتها بالحديدة. والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها مدة طويلة ما كانت تعتني بنفسها. من الآداب من دعي هل يستأذن أم لا؟ يعني رجل دعاه رجل أرسل إليه واتصل وقال: هلما تعال الغداء عندي أو العشاء، هل يستأذن؟ نقول: لا، لا يلزم، لا يلزم. لكن لو أنه استأذن، دق الجرس استأذن، فهو طيب. وإلا حتى لو أنه دق الجرس أشعرهم آنسهم ثم دخل لا حرج في ذلك. لماذا؟ لما رواه أبو داود بسند صحيح كما في صحيح أبي داود والإرواء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، إذا أرسل إليك أحدا هذا إذن. لكن طبعا لكن هذا إذا كان الوقت قريب قال: ائتنا الآن. أما إذا اتصل بالتلفون قال: تأتينا، قد يأخذ ساعة ونصف ساعة، وقت طويل، فنعم يستأذن ويسلم خير وأفضل وأحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي رواية أخرى: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له أذن، فإن ذلك له أذن، يعني فإن ذلك له إذن يعني بالدخول. ومن الآداب أيضا آداب الاستئذان جواز قرع الباب، يقرع الباب ويدقه دقا يسيرا، والآن يدق الجرس. ويدل له حديث عمر في الصحيحين لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه آل من نسائه، قال وفي الحديث قال: وإذا صاحبي يدق الباب. ما أنكر عليه عمر. وأيضا حديث أنس في صحيح الأدب المفرد أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. وحديث أيضا جابر المتفق عليه وقد مر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. وقد مر الحديث قريبا. أيضا من الآداب الرجوع، وكما مر في الآية عند عدم الإذن. أيضا من الآداب عدم النظر من شقوق الباب أو النظر إلى البيت حتى يستأنسوا ويردوا السلام ويأذنون في الدخول، ما يجوز له أن ينظر أو ينظر من شق الباب أو من طرف الباب إلى داخل البيت. يدل لهذا ما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. اطلع عليك بغير إذن فرميته بحصات يعني بحجر ففقأت عينه، فقأت عينه، فلا ما عليك من جناح، ما تعاقب وليس عليك يعني عقوبة ولا إثم، لأنه هو المتسبب، هذه عقوبته. ويدل له أيضا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فقد هدرت عينه، عينه هدر، ما له لا قصاص وليس أيضا له دية لأنه ارتكب أمرا محرما. ويدل له أيضا ما رواه مسلم وأبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. يختله يعني يمشي خفية ولا يظهر صوتا حتى لا ينتبه الرجل حتى يطعنه مع عينه لأنه فعل أمرا محرما. والمشقص هو نصر السهم إذا كان طويلا. وأيضا في مسلم عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر أو اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا، والمدر هو مشط، المدر مشط له أسنان يسيرة، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، يعني يمشط به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.